ثم قال رحمه الله تعالى: ولا حضانة لمن فيه رق إلى آخره. إيش العنوان عندك في اليمين؟ موانع الحضانة. هذه الموانع يا شباب نعكسها تصير شروط، نعكسها تصير شروط. يقول: ولا حضانة لمن فيه رق ولو قل، لأنها ولاية وليس هو من أهلها. هذا ما هو الشرط؟ الحرية. قال: ولا حضانة لفاسق، لأنه لا يثق به فيها، ولا حظ للمحضون في حضانته. هذا إيش؟ العدالة الظاهرة. العدالة الظاهرة يعني يكتفى هنا بالعدالة الظاهرة، وهذا نازع فيه ابن القيم وأطال الكلام في هذا في زاد المعاد، في كلام طويل حول موضوع الحضانة والمناقشة في هذا الموضوع، كلام طويل جدا ونافع. ابن القيم يقول صعب نحن إذا كل كما في ولاية النكاح، يقول كل واحد يأتي لنا نقول هذا ظاهر والفسق عليه مظهر كذا وكذا، انقل الولاية إلى غيره، يقول هذا ما تنتظم أحوال الناس، وكذلك في الحضانة، وكذلك في الحضانة. وهذا هو الذي عليه العمل في القضاء، أنهم يعني يمشون الولاية، المهم أن لا يوجد شيء مرة يعني شيء سيء جدا، يعني مخدرات، تعاطي مخدرات، حشيش كذا، هذا لا يجعلون حضانة فيه. أما يعني الأمور التي دون البوائق الكبيرة جدا، هذا يعني يغمض العينين يعني القاضي، والمتداعي أيضا يغمض العينين القاضي. كل الدنيا يعني كله الأصح في الأصح، يعني أصح ما في الباب. قال: ولا حضانة لكافر على مسلم، لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق. هذا نأخذ منه الشرط إيش؟ الإسلام. قال: ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، من حين عقد للحديث السابق. هذا نأخذ منه الشرط الرابع، وهو ها إيش؟ أي ألا تكون الحاضنة مزوجة بأجنبي من المحضون، ألا تكون الحاضنة مزوجة بأجنبي من المحضون. وهذا يشمل كل حاضنة، سواء كانت الحاضنة أما أو غير أم، خالة، عمة، أي واحدة أجنبي من المحضون، كما هو مكتوب عندك. قال: ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد. عجيب، ليس من الدخول، لا، منذ العقد. لماذا؟ لأنه إذا عقد عليها فقد ملك منافعها، ملك منافعه مجرد عقد، فيستحق أن يمنعها من الحضانة وأي شيء آخر. قال الحديث السابق، الحديث السابق ما هو؟ أنت أحق به ما لم تنكحي. قال: ولو رضي زوج، ولو رضي زوج. يقول هذا ليس استحقاقا حقيقيا حتى ولو رضي الزوج، حتى ولو رضي الزوج. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أنه حتى إذا رضي الزوج يمكن أن لا يوافق على هذا، يمكن أن لا يوافق على هذا، يعني أنه ربما عدل أحد الطرفين عن ذلك بعد. طيب كيف يعني؟ يعني مثلا هذا رجل هو يتنازع، الأب والأم يتنازعون الأولاد، جيد، فتزوجت هي بزوج آخر بعدما طلق ذاك، تزوجت بزوج آخر، فهذا الزوج الجديد قال: أنا ما عندي مشكلة، تأتين بالأولاد. لا يملك ولا تملك هي أن يلزموا أباهم، أبا هذا، أبو هؤلاء الأطفال، أن يأخذوا منها الأولاد معهم، فهمت؟ لماذا؟ لأنه المصنف يقول: لا حضانة مزوجة بأجنبي محظوم من حين عقد ولو رضي زوج. حتى لو الزوج راضي فإنه هذا لا يلزم، لكن لو كان والله أبوهم راضي بذلك والأم راضية والزوج الجديد للأم كذلك راضي، نقول ما في مشكلة. لكن متى ما عدل الزوج قال: ازعجوني هؤلاء الأولاد كذا، خلاص بعدوهم، ارجعوهم إلى أبيهم، ما في مشكلة، عادي، لا بأس بذلك. أعني أنه لا بأس بذلك قضاء، يعني أنه هذا يمكن العدول، يمكن العدول عنه. إذن هذه إيش؟ هذه خمسة أمور. قال: فإن زال المانع بأن عتق الرقيق وتاب الفاسق وأسلم الكافر وطلقت المزوجة، يعني المزوجة من أجنبي، يعني من أجنبي، ولو رجعيا، يعني ولو كان إيش؟ الطلاق رجعيا، رجع إلى حقه لوجود السبب وانتفاء المانع. إذن هذه كم شرط قلنا؟ أربعة شروط. الشرط الخامس الآن سنذكر أربعة شروط أخرى. الشرط الخامس إيش نقول؟ التكليف، أن يكون مكلفا لا مجنونا ولا نحوه. الشرط السابع إيش؟ السادس. السادس أن يكون قادرا على الحضانة، أن يكون قادرا على الحضانة. بعض الناس يكون فيه في عجز عن الحضانة لأي سبب كان، ما يحسن التدبير، أعمى كذا ما أدري إيش. الشرط السابع أن لا يكون أجنبيا عن بنت سبع، أن لا يكون أجنبيا عن بنت سبع. الشرط الثامن سلامته من الأمراض المعدية، سلامته من الأمراض المعدية. خلاص هذه هي شروط الحاضن، بعضها أشار إليه المصنف وذكره قبل وبعد. قال وإن أراد أحد أبويه أي أبوي المحظون سفرا طويلا، هذه مسألة أثر السفر على الحضانة، على الحضانة أثر السفر على الحضانة. ماذا الأصل؟ نحن نقول الصبي عند الأم. طيب ماذا لو أرادت الأم السفر؟ طيب أو أراد الأب السفر؟ المصنف يقسم هذه المسألة إلى قسمين رئيسيين: قسم السفر لأجل الانتقال السكن في بلد آخر، وقسم آخر لأجل حاجة ما، يذهب لحاجة، يذهب يعتمر ويرجع، طيب يذهب يدرس ويرجع، يذهب لأي غرض كان، أي غرض كان. فهذان قسمان، قسمان رئيسيان. نأخذ كلام المصنف يقول وإن أراد أحد أبويه أي أبوي المحظون سفرا طويلا، أراد أحد أبويه واحد منهما فقط، أما لو أراد جميعا خلاص ينتقل مع الجميع سفرا طويلا لغير الضرار، لغير الضرار. هذا قيد مهم، أن لا يكون بقصد إيش؟ المضارة، لا يكون بقصد، لا يقول والله أنا أعرف هي أهلها هنا وكذا بعدين بحث المسألة وجد أن له حق شرعي إذا سافر ينتقل أن له ذلك، خلاص نقل عمله إلى مكان آخر فقط لأجل أن يضرها حتى تتورط هي في الحضانة في رؤية أولادي وما إلى ذلك. قال غير ضرر. قاله الشيخ تقي الدين وابن القيم إلى بلد بعيد مسافة قصر فأكثر، يعني أراد أن يسافر سفرا بعيدا مسافة قصر فأكثر، وعرفت ضابط مسافة قصر من قبل. قال ليسكنه، ليسكنه هذه تكتب عندها ألف، وقوله إلى بلد بعيد اكتب عندها رقم واحد، فيكون عندنا ألف رقم واحد، ألف الانتقال للسكن، وبلد بعيد هذا رقم واحد. قال وهو أي البلد وطريقه آمنان، هذا قيد مهم، هذا قيد مهم. قال فحضانته أي حضانته أي المحظون لأبيه، حضانته أي المحظون لأبيه. إذن الحضانة لأبيه سواء كان الأب هو الذي سيسافر أو كانت الأم هي التي تسافر، الحضانة في الحالة هي لمن؟ للأب. متى هذا؟ هذا إذا كان الانتقال إلى سكن في بلد بعيد، إلى سكن في بلد بعيد. لماذا هكذا يقولون؟ قال لأنه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه. يقول الغالب أن مهمة التأديب والتعليم وما إلى ذلك هذا، هذه الغالب أنها على عاتق الأب. طيب تعريفه بالآداب الشرعية وما إلى ذلك الغالب أنها على عاتق الأب. وكذلك حفظ النسب إنما يكون باقترانه بأبيه، أنه يكون منسوبا إلى ذلك الأب. قال فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع، يعني الغالب أنه يكون كذلك، الغالب أنه يكون كذلك. لاحظوا يا شباب في الحضانة، في الحضانة يعني تقريبا في كثير جدا من صورها وأحكامها يعني تنزيل للظن منزلة اليقين، تنزيل للمظنة منزلة المئنة. يعني لما يقولك تقدم الأب الأم لأنها أشفق، أحيانا يكون الأب أشفق، طيب لكن هذا الغالب، الغالب أن الأم أشفق، تقدم أم الأم لأنها أشفق من أم الأب. لماذا؟ هذا الغالب، الغالب. هل يحصل عكس؟ نعم يحصل عكس ذلك، لكن تناط الأحكام بالغالب. قال وإن بعد السفر، إن بعد السفر وكان لحاجة، قوله لحاجة هذه باء، هذه باء، هذا القسم الثاني، يعني يكون إيش السفر إيش لحاجة. بعد هذه رقم واحد، قرب تحت رقم اثنين، واحد واثنين هذه من قسم إيش السفر إيش السفر للحاجة، السفر للحاجة. قالوا من بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنى فمقيم منهما أولى، مقيم أولى إذا بعد وكان لحاجة فالمقيم أولى. لماذا أولى؟ الآن يأتي في كلامه، قال أو قرب السفر لها أي لحاجة ويعود فالمقيم منهما أولى. لماذا؟ قال لأن في السفر إضرارا به، يقول الغالب الغالب أن السفر فيه إضرار به، في إتعاب للولد، في تعرض للمشاق، في تعرض لقلة الأمن وما إلى ذلك. لاحظوا كل هذا الكلام مناط بالمعهود في وقتهم في ذلك الوقت. وقد تقدم لك التمثيل في الطريق الذي يكون مهلكة، المكان الذي يكون مهلكة، تقدم التمثيل في الروض بطريق الحجاز، طريق الحجاز، يعني هذا الطريق الذي آمن ما يكون، الذي تأخذه يعني الآن من الشمال من جهة حقل وتبوك، تأخذه إلى مكة، لا تخافوا إلا الله وانقطاع البنزين، يعني وقف عند محطة وبس، ما في شيء آخر، والله الحمد لله، نسأل الله أن يحفظ هذه النعمة من الزوال. فلاحظ أنه هو كل هذا كلام يعني على المعهود عندهم. قال أو قرب السفر وكان للسكنى، هذا الآن، هذا في قرب السفر وكان للسكنى، للسكنى هذا تابع لألف، هذا تابع لألف، أن يكون السفر إيش للسكنى لكن يكون إيش قريبا، والذي قبل في الأول كان بعيدا. قال وقرب السفر وكان للسكنى فالحضانة لأمه، يعني فالحضانة تبقى لأمه ولا تتحول، لأنها أتم شفقة، لأنها أتم شفقة، وكذلك لو لم يسافر أحدهما. ثم قال المصنف كلاما أريد منك أن تشرحه، قال وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره. إيش معنى الكلام هذا؟ ها إمداد، هذه الصور الثلاث كلها صاحب المتن أي يقول الشفقة الأم أولى بالحضانة، أي يقول الصور الثلاثة الأخيرة، لاحظ اقرأ من الزاد فقط، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنة فلأمه. يقول البهوتي الحجاوي ترك، جعل كل هذه الثلاث كلها للأم، يقول أنا أخرجته عن ظاهره حتى يوافق إيش، حتى يوافق ما في المنتهى وفي غير المنتهى في كتب المذهب. وأما كلام الزاد فمشى على طريقة صاحب الوجيز، على طريقة صاحب الوجيز. وأريد أنبهك لشيء، أنه كل هذا الكلام يدور حول تلمس المصلحة للمحظون، تلمس المصلحة للمحظون. وشيء آخر أيضا، أنه لو أنهما سافر الأبوان معا فنقول خلاص نبقى على الأصل، وهذا ذكرناه. وكذلك لو أنه سافر أحدهما ثم رجع، نقول ترجع الأحكام على ما كانت عليه، ترجع الأحكام على ما كانت عليه. فإن أردت تقسيما يعني لهذه المسألة فيمكن تقسيمه على هذا الوجه، نقول أثر السفر على حضانة الصغير، إذا سافر لأجل المضارة، سافر لأجل المضارة فإنها تبقى الحضانة على حالها. طيب لغير المضارة، إذا كان غير آمن الحضانة لمن لم يسافر. طيب آمن للحاجة، الزاد يقول للأم، المذهب يقولون لمن؟ للمقيم. طيب للسكن طويل هذا يكون للأب، والقصير يكون إيش للأم. هذا يعني الذي مشى عليه الأصحاب، وكذلك في غيرهم من الفقهاء عندهم تفاصيل غير هذه. أما اليوم في عندنا في النظام، في نظام الأحوال الشخصية في السعودية، فإنهم لا يضبطون ذلك بالسفر الطويل والقصير وكذا، الذي يجعلونه مؤثر هو السفر خارج المملكة، فيقول إذا أراد أحدهما سفرا خارج المملكة فيفصلون في ذلك، يفصلون في ذلك، يقول سافر خارج المملكة إما أن يكون مدة طويلة ويجعلون لها مدة، أو يكون مسافر بأحد الأبوين أو من سواهما هكذا. كله هذا لأنه هذا كله ليس فيه نص، وإنما هو تقريب للمسألة. في شيء آخر يتعلق بالحضانة نسيت يعني أشير إليه قبل قليل، هو كذلك موجود هنا في المحاكم، وهذا شيء جيد يعني صار في السنوات الأخيرة. ما هو؟ تعرفون إذا صار فيه منازعة في الحضانة، سواء منازعة إيجابية أو سلبية، يعني إذا حكم أن هذا هؤلاء الأولاد عند الأم، يقول القاضي وفي آخر الأسبوع يكونون عند الأب، يأتي الأب ليستلمهم آخر الأسبوع، تجعله يقف في السيارة ساعة ساعتين جالس، فإذا خرجوا له الأطفال تخرجهم وهم غير مستعدين وغير نظيفين وما إلى ذلك، كذلك العكس. طيب هو يمطط في إرجاعهم. فهذا نشأت منه قضايا كثير في المحاكم. فالآن صاروا ماذا يفعلون؟ يصير فيه جهات خيرية لها اتصال بالمحكمة. هذه الجهات إذا صار فيه نزاع من هذا النحو يقولون خلاص هو يأتي يقابل أولاده لمدة ساعتين في الأسبوع، 3 ساعات، 5 ساعات، هذا المكان يأتون إليه، هذا المكان فيه ألعاب، فيه مطاعم، فيه إلى آخر ذلك، يأتون ويبقى الأب مع أولاده في هذا المكان، والأم خلاص تبقى في مكان آخر ريثما ينتهي هؤلاء ثم تأخذهم. أو لو كانوا يجلسون مع الأب يوم يومين، الأم ملزمة أن تحضرهم إلى هذا المكان، والأب ملزم أن يأخذهم من هذا المكان، وبهذا يعني ارتاحت المحاكم من تفاصيل كثيرة من هذه النزاعات. حفظ الله لنا ولكم أهلنا وأموالنا وأولادنا، والله أعلم.